بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن. جرش باعثة الرسالة، إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول: أختكم في الله فاطمة محمد، أختنا عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معنا: ومن مس الحصى فقد لغى. ماذا يقصد بالحصى؟ وهل هي مقصودة لذاتها أو أنها تشير إلى معان فقط؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الصحيح أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنصاف والخطيب والمجموعة وعدم العبث بما يسأله عن سماع القطبة ومسك الحصى من ذلك، وليس مقصودا بذاته، بل المقصود العنايه بالاستماع والبعد عما يشغل عن الاستماع والانصات. فاذا مس الحصى او مس اشياء اخرى في المجلس في المسجد من احجاب في الفرش او من اوراق عنده او ما اشبه ذلك، اشبه ذلك مس الحصى. فالمقصود كله هو ان ينصت الى الخطيب وان يفرغ قلبه لذلك ويكف جوارح عن العبث الذي قد يشغله من الاجتماع. ومعنى فقد لغى ان لغى الجمعه، يعني ما يكون له ثواب الجمعه، يكون له ثواب الظهر، ما هو ثواب الجمعه، يعني يفوت الثواب العظيم الذي رتبه الله على الجمعه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تسال عن هذه العباره سماحه الشيخ وتقول: هل هي حديث اذا ابتليتم فاستتروا؟ جاء معناه في حديث ابن ضعف، جاء معناه في حديث ابن ضعف مرسل عن جبريل بن اسلم ثم جاء الى رسول الله قال: من اصاب شيئا من هذه القاذورات فان عصي، قال: يتوب الى الله فليشك في شكر الله. هذا يدل على ان ينبغي للمؤمن ان يشك في شكر الله ولا يفضح نفسه. ولهذا لما جاء مع عزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه زنا، اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات لعله يتوب ويتوب ويستغفر ويرجع حتى لا يتراها بهذا الامر العظيم. المقصود ان الانسان مامور بالستر والتوبه الى الله وعدم افراز مع الستر واظهارها للناس، ومن تاب تاب الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ستره مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. المؤمن يستر نفسه ولا يعلن معصيته، لكن متى اعلن هذا ولي الامر وجب ان يقام عليه حد اذا كانت فيها حد، وان كان فيها تعذيب وجب التعذيب، لكن هو مشروع لها ان لا يرجيها للناس وان لا يذهب الى الحاكم، بل يستتر بستر الله ويتوب الى الله ويستغفر الله ويكفي والحمد لله. هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم أم هاجر. أم هاجر لها رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: إنني زوجة والحمد لله مسلمة مصلية، ولي زوج مسلم، أدعو الله أن يجازيه خيرا عن معاملته الطيبة لي، ولا أعتب عليه يا فلسماحة الشيخ في شيء غير أنه يعمل دوامين ويعود متأخرا حوالي 11 مساء، ولأنني وحيدة ولا أخرج تقريبا أبدا إلا يوم إجازته، فهو يسهر معي حتى يؤنس وحشة الوحدة، وعندما استيقظ في الفجر اصلي اوقظه ولكن نومه ثقيل، وطلب مني ان امسح وجهه بالماء حتى يستيقظ، ولكنه في بعض الاحيان لا يستيقظ نتيجة لذلك السهر، فهل علي اثم؟ وهل علي انا اثم في انني فشلت في ايقاظه؟ وهل هناك اكثر من الماء لايقاظه؟ وجهوني ووجه ذلك الرجل جزاكم الله خيرا. تقول: انني زوجة والحمد لله مسلمة مصلية، ولي زوج مسلم، ادعو الله ان يجازيه خيرا عن معاملته الطيبة لي، ولا اعتب عليه يا سماحة الشيخ في شيء غير انه يعمل دوامين ويعود متأخرا حوالي 11 مساء، ولانني وحيدة ولا اخرج تقريبا ابدا الا يوم اجازته، فهو يسهر معي حتى يؤنس وحشة الوحدة، وعندما استيقظ في الفجر اصلي اوقظه ولكن نومه ثقيل، وطلب مني ان امسح وجهه بالماء حتى يستيقظ، ولكنه في بعض الاحيان لا يستيقظ، فهل علي اثم؟ وهل عليه اثم؟ وهل علي انا اثم في انني فشلت في ايقاظه؟ وهل هناك اكثر من الماء لايقاظه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. انت ماجوره جزاك الله خيرا على عملك، هذا عمل طيب، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وليس عليك ولا عليه شيء اذا كان غلبه الامر ويصل اختياره، ولم يتعمد التساهل في ترك الصلاه ذلك الوقت من مسحت وجهه بالماء، والامر ومسح الوجه بالماء جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح الماء مسح الجوع بالماء وايقاظه بالماء جاء به النص، فانت ماجوره وماجوره الى امرك بذلك وسمح بذلك، وانتما على خير ان شاء الله. لكن ينصح هو بان يترك احد الدوامين، يستقيم احد الدوامين، يطلب من موضعه ان يسامح احد الدوامين حتى لا يشقى نفسه ولا يشقى على نفسه ولا على اهله، حتى لا يضيع الصلاه، ومن يتقي الله جعله محمد يا الله سوف يرزقه الله ان شاء الله لا يغني عن هذا الدوام الثاني، حتى يستريح ويريح اهله ويحافظ على ما وجب الله عليه، لان الانسان طاقته محدوده، فينبغي له ان لا يكلف نفسه دوامين ما دام في هذه الحاله، يشق على نفسه ويشق على اهله، وربما ترك الصلاه في جماعه بسبب ذلك، ولو كان على غير عنده واختيار، لكن هو متسبب في هذا الشيء. فالذي ينصحه في هذا ان يدع احد الدوامين حتى يتفرغ لنفس اهله وراحة نفسه وبدنه وراحة قلبه، وحتى يحافظ على الصلوات مع الجماعة في أوقاتها، هذا في خير عظيم. أما إذا كان تركه القيام بالصلاة من أجل غلبة النوم، ولم يتعمد ذلك ولم يتساهل ذلك، ولكن غلي في بعض الأحيان فلا يضره ذلك، إذا غلي في بعض الأحيان، لكن أخشى عليه أن يكون في ظهر الدوامين نوع من الجشع، نوع من الجشع والحرص على المال، فيضره ذلك لأنه يسبب له هذه المشاكل مع أهله وأمه في الصلاة، فإنه مطلوب من أن ينسى أهله وأن يلتهب في الإحسان إليهم وفي إحسان عشرتهم، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وفي اتخاذ الأسباب للتعين على الصلاة في الجماعة وأدائها مع إخوانه، فأخشى يكون هذا الدوام التالي يكون عليه فيه تبع إذا كان غير مضطر إليه. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنني أعلم أن الزوج النار أو الجنة للزوجة، ولهذا فأنا أتقي الله في هذا الزوج والحمد لله، وهو دائما يدعو الله لي، ولكن في بعض الأحيان قد يحدث خلاف أو يفعل ما يغضبني، وأنا أكتم غضبي خوفا من الله عز وجل، وأسأل الله أن يقدر لي كل خير، فهل يمكن للزوجة أن تغضب من زوجها وإلى أي حد؟ وهل يجازي الله من كتمت غضبها عن زوجها؟ جزاكم الله خيرا. نعم نعم، أنت مأجورة على خير الغيب وعلى خير العظيم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم في وصف أهل الجنة: الذي قال فيهم جل وعلا: فسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكروا الغيظ الغيظ صفات المتقين الموعودين بالجنة والكرامة. فأنت على خير إذا صبرت وكظمت الغيظ من أجل إرضاء زوجك ومن أجل إحسان العشرة ومن أجل جمع الثمن، أنت على خير عظيم. والواجب عليه هو أيضا أن يبتعد في إحسان العشرة والبعد عن أسباب الغضب. عليكما جميعا التعاون على الجبر والتقوى وعلى ترك الأسباب التي تحدث الغضب والغيظ. فالمؤمن يجتهد في الأسباب الطيبة مع زوجته ومع أهل بيته ومع إخوان المسلمين. والمؤمن كذلك، كل منكما عليه يجتهد، والله سبحانه يعين العبد والتقاء وصبر يعينه سبحانه. هو جل وعلا يعين عباده المتقين ويسهل له أمورهم، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاستعيني بالله واصبري وادعي له بالتوفيق. وهو كذلك عليه يستعين بالله وان يصبر وان يتباعد عن اسباب اغضابك مهما عنك. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول في قضيه اخرى سماحه الشيخ: في بعض الاحيان افكر في الموت وارتعد خوفا منه، لانني قرات كثيرا عن احوال الموت واحوال يوم القيامه لدرجة تجعلني أخاف من النوم، وإنني أعلم أن الموت حق وأن البعث حق، ولكن هل أهوال الموت والقيامة تكون حسب صلاح الإنسان؟ بمعنى أنه إذا كان الإنسان صالحا تكون الأهوال سهلة عليه، وهل هذه الأهوال يتساوى فيها جميع الناس، وكيف الطريق للنجاة منها؟ جزاكم الله خيرا. المؤمن إذا قبره الله يسر الله له كل خير، وصار قبره روضة من رياض الجنة، ولا يرى إلا الراحة والنعيم. وإن اشتد عليه المرض أو أسباب الموت قبل الوفاة فلا يضره ذلك، فقد اشتد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. فالمقصود أنه قد يشتد على الإنسان بعض المرض ثم يخرج الله لخروج الروح وتخرج براحة وطمأنينة، ويبشر برحمة الله ورضاه عند خروج الروح. يقول له ملك: أبشر برحمة من الله وفضل. فيحب لقاء الله ويحب الله اللقاء عند خروج روحه. فالمؤمن والمؤمنة فهو على خير عظيم، ويفرج الله له كرباته ويسهل له أموره، ولا يرى بعد الموت إلا الخير والنعيم والراحة والطمأنينة في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى محله في الجنة، ويأتيه من ذلك المحل من ريحه وطيبه وما فيه من النعيم، فهو على خير العظيم الرجل والمرأة جميعا. فأبشر بخير الحديد ولا تخافي، فالموت ليس بعده للمؤمن إلا الخير والنعم والنعيم العظيم والفائدة الكبيرة والراحة والطمأنينة. والسجن في الدنيا، الدنيا هي سجن المؤمن، فإذا مات انتقل من السجن إلى الراحة والنعيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت مؤمنة بالله وتؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى فلتستبشر بالموت ولا تفزع. نعم، بارك الله فيكم. كله خير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول سماحة الشيخ: لي صديقة ارتكبت العديد من الأخطاء سواء بينها وبين الله أو بينها وبين الناس، ولكنها تابت إلى الله توبة نصوحا، وليس بيديها الآن أن تصلح الأخطاء التي ارتكبتها مع الناس، فهل الله سبحانه وتعالى يغفر لها الذي بينها وبين الناس، أم كيف تنصحونها تتصرف؟ جزاكم الله خيرا. عليها الندم على الله بسيئاتها والإقلاع عن ذلك والعزم أن لا تعود، هذه صورة التوبة. شروطها ثلاثة: الندم على الماضي من المعاصي، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما لله وما قبله، وأمر ثالث وهو العزم الصادق أن لا تعود فيها. وهناك شر رابع وهو يتعلق بحق المخلوقين. إذا كان لها حقوق المخلوقين، رسوب أو سرقات أو قصاص عليها تؤدي حقوقها إلا أن يسمح. فإذا كان عندها لأحد الحقوق ظلمتهم خازن أموال تردها إليهم سرقة تردها إلى مفتوح التي توصلها إليهم عليها قصاص تمكن من أخذ القصاص ما كان غيره كله الأمر واحد على الرجل والمرأة جميعا الحقوق من فك التوبة وتمامها أن تؤدى الحقوق التي لله مع الشروط السابقة النذر على الماضي والإقرار من الذنب خوفا من الله ويرضى منه وإفراط منه والعزم الصادق أن لا يعود والشرط الرابع وهو أداء الحقوق وكان على الرجل والمرأة حقوق على كل منهما أداء حقوقه كانت مالية يغذيها كانت أرض تستحل أخاه يتكلم في أرضه فإن كان يخشى شيئا استفرده ودعا له في الغد الغريب ونشره في الأخلاق الطيبة التي يعرفها عنه والأمانة الطيبة بدلا من كذا العمل يحسن بها يعني هذه بها وكان أستاذه فإنه يذكره بالأخلاق الطيبة والأمانة الطيبة التي يعرفها عنه في المجالس التي أوصاته فيها إذا لم يتيسر إحلاله من ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا كانت حقوقا مالية سماحة الشيخ هل يقدمها في شكل هدية أو كيف ترون ذلك؟ أرد هذا الطريقة أردها لأن هذه الطريقة التي تسلها إليه تؤثر من حوالي أشخاص يسلمها لهم ويقول هذه الحقوق من شخص يرى أنها لكم عليك وأنها لازمة لها أفضل إليها وعليها الطريقة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا كان هناك إنسان مات وهو لا يصلي ولم يكن يعلم أن تارك الصلاة كافر فهل يغفر الله له لجهله؟ الله الأدلة الشرعية أنه لا يغفر له ليس بشرط أن يعلم الحكم هم أمر بالصلاة عليه يصلي أمر بالزكاة عليه يزكي وهكذا الحاصل أنه إذا ترك الصلاة عمدا فهو كافر على الصحيح والصحيح وإن لم يجحد وجوبها أما إذا لهذا الوجود فهو كافر عند الله العظيم فإذا تركها كافرا وتساهلا فالصحيح أنه يقرأ بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل ومن الكفر والشرك ترك الصلاة خرج مسلم صحيحا ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد وأهل الإسلام بإسناد صحيح ولأدلة أخرى ولأن تركه لا يدل على قلة الإيمان أو عدم الإيمان لأن عمود الإسلام نسأل الله العافية. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. تقول إذا كان زوجي يخرج كل شهر مبلغا من المال ومن راتبه لله وأنا أشجعه على ذلك وقد كان ذلك اقتراح مني فهل جزاء هذا العمل يذهب ثوابه له وحده أم لي لأنني اقترحته عليه وهو قام بالتنفيذ؟ جزاكم الله خيرا. الأجر مشترك لك ولا ما شاء الله له الأجر على الإنفاق ولك الأجر على الدلالة والإتساع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلهم ذو أجر فاعل فأنت لك ثواب الدلالة والنصيحة والتشريع وهو له ثواب الإنفاق ماله فكلاكما شريك خير. ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام المستمع ثاء غين صاد تقول هل يجوز للزوج أن يرى جسم زوجته جزاكم الله خيرا؟ نعم له أن يرى جسمها ولا أن ترى جسمها مكشوفة مكشوفين لهما أن ينام في ثوب واحد وفي سفاء واحد فالذي أبح له أن يجامعها أباح له النظر إليها من باب أولى لأن الجماع أشد وأعظم فإذا أباح الله له الجماع فهن يلمس فرجها أو يرى فرجها أو يرى بدنها كله كل ذلك لا بأس الحمد لله جزاك ما شاء الله ما شاء الله لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع نساء يغتسل عن جميع في محل واحد يراها وتراها سلف عائشة رضي الله عنها وكان قالت أم سلمة كان يغتسل عن جميع من إناء واحد في محل واحد مكشوفين صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وخير الناس اللهم صل وأتقى الناس لله اللهم صل. جزاكم الله خيرا. تقول إذا كان هناك فتاة لم تعلم بأحكام الحيض وما يجب على المرأة أن تفعله إلا بعد سنوات، فكيف تنصحونها فيما مضى من حياتها؟ لا تصلي يعني لا تقضي، لا تصوم لا تصوم لا تقضي صوم، هذا الأحوط لها أن تصوم، لها أن تصوم لأنها مكلفة وتساهلت الأمر، وهذا شيء لا يجاز يعرفه المسلمون، تساهلها لا يشترط عنها الصيام، فالذي مر عليها أن تصوم وإن طاعت منك تقضي ولو غير متتابع تصوم ما أنزل الله عليها أن يصوم رمضانات المرأة ولو مفرقة لا تتابع لا حرج في ذلك، هذا هو الأقرى الله هو الأبين في الأدلة الشرعية. أما الصلاة فليس عليها صلاة، الحائض لا صلاة عليها، فإذا صلت وهي حائض صلاة باطلة، ليس عليها في هذا الشيء إلا التوبة إلى الله، إذا تصلي وهي حائض عليها التوبة إلى الله والصلاة باطلة وليس عليها شيء. أما الصوم فعليها أن تقضي الصوم ولو كانت صارت في أيام الحيض، صومها في أيام الحيض غير صحيح، فعليها أن تقضيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، بعض الأمهات هداهن الله يغفلن عن تنبيه بناتهن إلى مثل هذه الأمور، ما هو توجيهكم للأمهات حيال هذا جزاكم الله خيرا؟ الواجب على الأمهات تنبيه بناتهن وخاصة الأخوات الكبيرات، تنبيه أخواتهن وخاصة العمات والخالات، التعاون البر والتقوى، اللهم استعان، كل واحد تنبه صغيرة على ما يجب عليها من جهة الصوم رمضان، من جهة عدم الصلاة في أيام الحيض، من جهة الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها، من جميع الوجوه، كل واحد تعلم أختها بنتها بنت أخيها بنت أختها جيرانها رؤسائها تلاميذها، عليها أن تعلم ما قد يخفى عليها في أمور الصلاة أمور الصيام أمور الزكاة أمور الحج أمور في الوالدين إلى غير ذلك، على كل من الأخوات والعمات والخالات والأمهات والبنات والشابات، والإرشاد لهن إلى ما قد يخفى عليهن من أمور الدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأخيرا تسأل أختنا عن مدة النفاس الشرعية، جزاكم الله خيرا. مدة النفاس 40 يوما، هذا أقصى عند ظهور أهل العلم، حتى هو غير واحد من الله صاحب المغني وغيرهما، أكثر النفاس 40 يوما، وقال بعض أهل العلم 50، وقال بعضهم 60، لكنها طول ضعيفة، هي مخالفة للدليل. ثبت من حديث أم سلمة أن النفاس كانت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني أكثر لا تقعد، وهي عائشة والصحابة أن الله كما تقعد 40 يوما، إلا أن ترى الطرق قبل بعض الطرق ويواجه 20 أو 30 تحتج وتصوم وتصوم وتحل الجلسة، لكن إذا استمر معها الدم فإن ترقى 40، وإذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولو معها الدم فتحل زوجها، إلا إذا وصل دم الحيض حدث الحيض تجلس ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض. أما إذا لم يصابك الزائد على 40 وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم، لأنه دم فساد ليس بدم ابتداء. هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم، هو الذي جاء عن الصحابة والثالث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هاشم عبد المجيد محمد العطا يسأل سماحتكم عن مقدار الربح الشرعي في التجارة، وهل يجوز للإنسان أن يشتري سلعة ب50 ويبيعها ب80 أو أكثر مثلا، جزاكم الله خيرا. يقول أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي مقدار الربح الشرعي، وهل يجوز لإنسان اشترى سلعة بمبلغ 50 أن يبيعها 80 أو 100 أو أكثر، جزاكم الله خيرا. ليس لدينا حد محدود، بل يجوز قليل وقليل، إلا إذا كانت السلع موجودة في السوق بأسعار محددة معلومة فلا كلام يغر الناس. فالعلم في الناس وهذه الساعة موجودة بالأسعار تبارك الله. لكن سلعة أنا هذه ما أدري هذا الشيء هذا، فإذا أحب يشتريها زيادة فلا بأس، لكن يفسد الناس من الأسعار الموجودة. أما إذا كان الأسعار غير موجودة ولا محددة فهو يبيع بما أرى من الثمن ولو في هذا 30% 30% 50% أو 50% أو ما أشبه ذلك من شرع عند الناس لم يجد الشرط عليه ذبح. لكن المؤمن يرفق بإخوانه يرفق بالمسلمين يرفق بالربح القليل إلا إذا تغيرت الأحوال، يعني تغيرت السلع وارتفعت الأسواق لعلة المال أو لأشياء أخرى يبيع كما يبيع الناس ولا بأس ولا زاد به. أما أن يخاف الناس ويخدع الضعفاء والمساكين يبيع عليهم بالدنيا ما يجوز، يرشد الناس إلى أسعار معروفة يبيع مثل ما يبيع الناس إلا إذا بين لنا أكثر أن الناس كفروا كذا. ولكن أنا ما أبيع سلعتي إلا في كذا، فإن احتراها على بصيرة لأنها للسوق بعيدة مثلا أو غير ذلك فلا بأس، لأنه هو وضح له الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.